الناس مختلفين في الساحة، واحد بيقول الاختلاط جائز والثاني قال الاختلاط ما جائز. قلنا يا أخي محلا، الاختلاط اللي هي بتحتاج له المرأة دار السافر من بورسودان لحد الخرطوم، كل النساء يكون عندهن عربات خاصة يركبنا من البلد دي لحد هناك، ما كل النساء يلا دار السافر الباخرة نعمل لها باخرة براها أو قربة براها، لا لا تركب والرجال يكونوا فيه إلى غير ذلك. دي من الخلطة أو الاختلاط المباح ما فيه شيء. الآن نحن في الموالد، المولد واحد يقول أن النساء بيمشن يختلطا مع الرجال، حس الآن الناس بفضل الله عز وجل عندنا في السودان ما في حتة لقينا أن الرجال بيقعد مع النساء سوا، كل السودان دي بفضل الله طفناها وشفنا وشاهدنا بعيوننا، النساء بيكون قاعدات براهن والرجال قاعدين براهم، ما في حرمة ولا كراهة ولا خلاف الأولى. كذلك من القضايا إخوة الإيمان العالقة والتي يكثر الحديث عنها في هذا الزمان، مسألة بتاعت الاختلاط. ناس نتحدث عن مسألة بتاعت الاختلاط، اختلاط بين الرجال والنساء. لقينا من مشايختنا الناس مختلفين في الساحة، واحد بيقول الاختلاط جائز والثاني قال الاختلاط ما جائز. قلنا يا أخي محلا، أصلاً الشيء الوارد في النص اسمه الخلوة، لكن ما وارد في النص ما يسمى بالاختلاط. كيف الاختلاط شنو معناه؟ معناه أنه يكون الموضع الذي يتواجد فيه الرجل تتواجد فيه المرأة. طيب الفقهاء بيقصدوا بشنو بالمنع من الاختلاط؟ أنه ما يكون الرجال يختلط مع النساء، لأنه الاختلاط بيناتهم في أغلب الأحوال بيجيب أشياء لا تحمد عقباها، هذا يجوز أن يمنع سدا للذريعة. أما من حيث النص الحديث يقول لا يخلون رجل بامرأة، يقول لا يخلو رجل بامرأة إلا أن يكون زوجا أو كده، لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. الخلوة الحديث بيتحدث، لكن ما تحدث عن الاختلاط. طيب مولانا الدكتور علي جمعة ومن على شاكلته مفتي الديار المصرية وغيرهم قالوا لأن المرأة تحتاج لبعد من شنو؟ مسألة بتاعت شنو؟ أن تخالط الرجال في شنو؟ ممكن تبيع وممكن تشتري في الشريعة. الممنوع شنو؟ الممنوع كونها ما تبقى متعرية، ما تبقى ما لابسة لبس ما شرعي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لو هن أصلا ما بمرقا من بيوت وقعدات فوق وما قعدات في البيت إلا ما ذو المحارم والثوب يدن من الأرض لشن ولا ما وقع علينا يا شيخ. قل للمؤمنين يقضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يقضطن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لو هي في بيتها دع أبوها دع أخوها قد البصر في منه. إذن الحديث والقرآن بيقصد أنه شنو يا أخوان؟ القرآن بيقصد أنه في حاجة بتحتاج لها، عشان كده بيعة ما ممنوع، شراعة ما ممنوع، تعليمة ما مملوء، التبرج ممنوع، الخلوة بالأجنبي ممنوع، لأنها قال تحتاج إلى المعاملة وخير ذلك. بل المرأة لو بقت أرملة توفي عنها زوجها أو أصلا ما لقت لها راجل وما في ذول يعولة، المرأة لو بقت أرملة توفي عنها زوجها في أيام العدة اللي هي ما بتتحرك وما بتخرج، لو ما في ذول ينفق عليها ممكن تشيل الكسرة بتاعتها توديها السوق تبيعها، لمن تلقى لها بتاع الكسرة بتاعت بكرة تجي تقعد في البيت، تاني بكرة تطلع تبيع لحد ما تتم. لو عندها التمر تمش تجزه، حصل ذلك في أهل النسلم وعجاز والحديث في الموطأ. لو ما عندها أي حاجة تلعت الويكة ولا المدمس بتاعتها هنا في بابها وبعد، ما في مانع من ذلك. أما لو عندها اللي ينفق عليها لا يجوز تطلع إلا بعد ما تنقضي العدة، حتى واحد ما يقول أنا داير أتزوجك وإتي في عدة شنو المتوفى عنها. عشان كده المسألة بتاعت الاختلاط دي بيتحدث عنها الناس، فلكن أحيانا الناس ما بيذكروا الجوانب، كل واحد بيذكر جانب واحد وما بيذكر الجانب الثاني ويشتبه الأمر على الناس، هل الاختلاط جائز ولا ما جائز؟ الأصل فيه عدم الجواز، لكن شنو يا أخوانا؟ أبيح للضرورة. ومنع الفقهاء لذلك سدا للذريعة. والممنوع في النص الذي هو الخلوة أن تخلو إت وإمرأة أجنبية، لا يجوز إلا في الضرورات الشرعية. الاختلاط اللي هي بتحتاج له المرأة دار السافر من بورسودان لحد الخرطوم، كل النساء يكون عندهن عربات خاصة يركبنا من البلد دي لحد هناك، ما كل النساء يلا دار السافر الباخرة نعمل لها باخرة براها أو قربة براها، لا لا تركب، والرجال يكونوا فيه إلى غير ذلك. دي من الخلطة أو الاختلاط المباح ما فيه شيء. عشان كده ما كل اختلاط ممنوع وما كل شنو يعني معنى إطلاقه، وليس ذا الأول على إطلاقه وليس الثاني على إطلاقه، في حالات جائزة وفي حالات شنو غير جائزة. إذن الحالات اللي بيحددها شنو؟ اللي بيحددها الحال، لو شفنا أنه في فساد بيحصل ممكن نمنع. مثال ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي في مسجده لحد ما فارغ الدنيا، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، كل الخلفاء بعدين، ما كان في فاصل بين النساء والرجال، ما في، كان ما ورد لا في القرآن ولا في السنة ولا عند أحد من الصحابة، ما كان في فاصل. النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأنه آخر صفوف الرجال بتكون قريب من النساوين، عشان كده بقى شر الصفوف، وبقى بتاع النساء كمان شر صفوف النساء أولها، لأنها هي بتكون شنو قريبة من الرجال، حتى أن الرجل ما يكون حريص أنه يبقى قريب من النساوين، يبقى حريص أنه يبقى شنو جدها، والمرأة ما تكون حريصة لكونها تحرص شنو الصف القدامي، لأنه ده شنو بيخليها تبقى قريب من الرجال، ده السبب في ذلك. فإذا في حالة ممنوعة وفي حالة غير ممنوعة. ثم في الحديث الآن نحن في الموالد، المولد واحد يقول أن النساء بيمشن يختلطا مع الرجال، طيب عندنا محاضرة الليلة في الخيمة وقلنا أن النساء يجي يحضرا، ما ممنوع أن المرأة، الممنوع أن المرأة تمشي بدون ولي أمرها، الممنوع أن المرأة تكون ماشي كده براها، لكن نحن دعينا الليلة قلنا عندنا محاضرة يجوز يجن ويقعدا. حس الآن الناس بفضل الله عز وجل عندنا في السودان ما في حتة لقينا أن الرجال بيقعدوا مع النساء سوا، كل السودان دي بفضل الله طفناها وشفنا وشاهدنا بعيوننا، النساء بيكونن قعدات براهن والرجال قاعدين براهم، ما في حرمة ولا كراهة ولا خلاف الأولى، بل ذلك من الأمور الجائزة. بس الشريعة قالت لو طلعت من البيت تطلع شنو يا أخوانا؟ متحشمة. متحشمة معناتها لابس لبس شرعي، مشنو قد تترعسة وإلا حد الكرعين، الوجه كان قطته ده فضل منا ساكت، ما قطته ليس بعورة، هذا ما عليه أهل العلم، أنه الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ابن عباس ابن مسعود، وقول الجمهور من فقهاء المذاهب أن الوجه والكفين ليسا بعورة كده زينه. فشان كده الناس ما يكون واحد يجيب له حاجة زي كأنه في دين جديد وأنه الإنسان يخوض أن الناس خالفت الشريعة، وفي نفس الوقت الشيء اللي انت بتزعم أن الناس خالفت الشريعة ما فعلت حرام ولا مكروه بل ولا خلاف الأولى، فضلا أن يكونوا ضالين أو مدلين فإنت بتمنع من الجائز. فهذه قضية ينبغي للناس اللي يتعاملوا في هذا الجانب أن يتعاملوا معها بروية على وفق ما يرسم الفقهاء.